السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اللقاء العاشر. طبعا احنا كنا وعدناكم بأن احنا نقول حكم الميم الساكنة، وعدناكم أن احنا نقول أحكام الميم الساكنة، وهي ثلاث أحكام. الحكم الأول الإدغام، الثاني الإخفاء، الثالث الإظهار. أولا نعرف إيه هو حكم الميم الساكنة، يعني إيه الميم الساكنة؟ الميم الساكنة اللي عليها السكون أو بدون تشكيل، آدي العلماء بيسموها ميم ساكنة. مالها الميم الساكنة؟ ايه بقى حكم الادغام فيها؟ اذا لقيت ميم بدون تشكيل بعدها ميم متحركة، طب يعني ايه متحركة؟ يعني يكون عليها ضمة او كسرة او فتحة، دي اسمها ميم متحركة. فاذا جت ميم ساكنة بدون تشكيل جنب ميم اخرى متحركة، يعني معنى كلمة بتنتهي بميم ساكنة والكلمة الأخرى بتبدأ بميم متحركة، بنعمل فيه إيه بقى؟ بندغم. بندغم الميم دي في الميم دي. هنضرب مثل: خلق لكم. خلق لكم، لو تبص في المصحف هتلاقي الميم دي بدون تشكيل بتاعت لكم. ما في الأرض، يبقى التقت ميم ساكنة بميم متحركة فبندغم هنا، ولازم نغن بمقدار حركتين، غن بمقدار حركتين. خلق لكم ما في الأرض، خلاص. كنتم مؤمنين، ميم وبعدها ميم في كلمة أخرى بندغم برضو، كنتم مؤمنين. اوعى بقى تيجي تقرأ وتقول كنتم مؤمنين بدون إدغام وبدون غنة، إذا قلت كده يبقى أنت بتلغي من المصحف ميم. ما تقولش بقى إذن كنتم مؤمنين، لا، كنتم مؤمنين، ها، كنتم موقنين، برضو نفس النطق ونفس مقدار الغنة حركتين. يعدكم مغفرة، شوف ربنا، إنها عليهم مؤصدة، عليهم مؤصدة. خلاص عرفنا الإدغام، الإدغام بيجي مين مع مين. طب الإخفاء، الإخفاء زي ما الادغام حرف واحد فقط اللي هو الميم، الاخفاء برضو حرف واحد فقط اللي هو الب. فاذا جت ميم ساكنة برضو بدون تشكيل بعدها كلمة بتبدأ بالب، يحصل اخفاء. اسمع: ترميهم، شوف ترميهم، ميم اهي، لكن الميم دي ما عليهاش لا سكون ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا اي حاجة، ما بتبقاش ميم كاملة، هي بعدها به، واخد بالك؟ فهنا بنخفيها، اسمه اخفاء شفوي. يعني ايه اخفاء شفوي؟ يعني بنخفيها عن طريق الشفايف، واخد بالك؟ اذا هنا مش هضم شفايفي، إذا ضمتها هتبقى ميم إظهار وأنا عايز أخفيها، هيحصل انفراج في الشفايف. فاكر لما قلت لك الإقلاب في النون الساكنة والتنوين في الشريط رقم 9؟ ها؟ أنباء أو أنبئهم، وقلت لك ما تضم شفايفك، نفس النطق ده. شوف: ترميهم بحجار. طيب وعايز اقف على الميم اللي بدون تشكيل، افتح شفايفي برضو وافتح بقى بقى ولا ايه؟ لا، ضم شفايفك بقى تقول ترميهم، ده عند الوقف. انما اذا وصلت هتعمل ايه بقى؟ تخفيها وتغنها. شوف، كنتم به تستعجلوا، كنتم برضو الميم بدون تشكيل بعدها كلمة بتبدأ بالب، اذا برضو حخفي وغن، واذا وقفت الميم تظهر اقول كنتم، انما حوصل يحصل انفراد في الشفايف. اوعى تضم لي شفايفك وتقول لي كنتم به. عارف ليه؟ المخرج بتاع الميم والبه واحد. لو انت عندك قفص حمام فيه طاقة صغيرة على قد حمامة واحدة، والحمامتين عاوزين يخرجوا من الباب الصغير ده، الاتنين مع بعض يعرفوا يخرجوا ما يعرفوش، يبقى واحدة واحدة. يبقى احنا برضو هنطلع الميم وهنطلع به، اذا خرجناهم مع بعض ما ينفعوش، يصعب علينا في النطق. شوف اسمعها، لو هطلعهم كنتم به، شوف صعب، انما اقول الميم وبعدين البيت، كنتم به تستعجلون. خلاص. مثال اخر، اليهم بهدية. شوف، اليهم بهدية. مثال اخر، ما لهم به من علم. آمنتم بالله. خلاص، عرفنا بقى الاخفاء، والاخفاء به، البه حرف واحد، يبقى عندنا الادغام حرف واحد والاخفاء حرف واحد. طب عدد الحروف الهجائية دي 28، 26 حرف كلهم اظهار بقى. فاذا جت ميم ساكنة بعدها اي حرف من حروف الاظهار، يبقى انا هظهر الميم، يبقى انا هضم شفايفي، مش هعمل فيه انفراج بقى، واخد بالك؟ وممكن الاظهار ده بيجي في كلمة، وممكن بيجي في كلمتين. شوف، لكن الاظهار بقى ايه؟ الاظهار مختلف عن الادغام وعن الاخفاء. الاظهار الميم عليها سكون عشان تبقى عارف، الاظهار تذكر، الميم عليها السكون، الدوران بتاع الخمسة ده. خلاص. وحنضرب امثلة، حنقول ايه في كلمة واحدة، واسلمت. شوف الميم دي، اذا الميم دي بقفل فيها شفايفي وما غنش، ما قولش واسلمت، لا قول لي واسلمت، دي في كلمة واحدة. الامثال، شوف الميم اهي، يمحو. الحمد لله، الحمد، شوف الميم، شوف امرا اهي، الميم عليها السكون. لو هنعد الكلمات دي هنلاقي مثلا اسلمت بعدها الت، الامثال الف، يمحو الحق، الحمد الدال، امرا الراء، شوف رمزا الزين، ها، ولا تمشي في الارض، شوف ولا تمشي، شوف وما نقولش ولا تمشي، لا ما نغنش، شوف وامضوا، ها، وامطرنا، شوف الميم، وامطرنا، شوف بالك السمع. كل دي في ميم في كلمة واحدة، ممكن بقى في كلمتين، الميم الساكنة تيجي يعني ايه في كلمتين؟ يعني الميم في كلمة والحرف الاخر اللي هو بتاع الحروف الهجائية في كلمة اخرى. شوف، فما تنفعهم شفاعة. شوف الميم دي انا وقفت ازاي عليها، ما غنتهاش، اظهرتها وضميت شفايفي خلاف الاخفاء. شوف فوقهم صافات، شوف فوقهم، شوف قفلت الشفايف ازاي، واخد بالك؟ لا املك لكم ضرا، شوف لا املك لكم، ميمة اهي بعدها حرف من الحروف الهجائية ضرا، لا املك لكم ضرا، وما توقفش تقول لي لا املك لكم ضرا بعد نص ساعة تقول لي لا، ده انا بس بيبينها لك. شوف لا املك لكم ضرا، اذا ما اقولش لا املك لكم ضرا، لا. ايه العلامة؟ عليها السكون مش عليها شدة، خلاص. عليهم ظلالها، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفلوه. شوف، واخد بالك؟ ان عذاب ربهم غير مأمون. شوف ربهم، شوف الميم ساكنة ازاي. في بقى في ملاحظة، طبعا بقية الحروف بقى كده بقى، انا مش هفضل اقول لك بقى على كل الحروف، لكن اعرف مدام ميم ساكنة بعدها، ميم عليها سكون بعدها اي حرف من الحروف الهجائية عدا الميم والبه اظهر، انما اذا جات لك ميم ساكنة بعدها كلمة بتبدأ بميم ادغم، جات لك ميم ساكنة بعدها به اخفي، خلاص. في بقى حرفين من الحروف الهجائية نحاذر، اذا جات لنا الميم الساكنة بعدها اي حرف من الحرفين دول نحاول نظهر بشدة، احسن الميم تضع مننا وتخفى وهي ميم اظهار. ايه هما الحرفين؟ الواو والفي. بيقول لك حاذر، اسمع، ذرأكم في الارض. عارف ممكن تقول ايه؟ ذرأكم في الارض. غلط، غلط، لان انا بقول لك الميم الساكنة بعد اي حرف هجائي اظهر، شو واخد بالك؟ وبيقول لك حاذر، اذا جت ميم بعدها فيه اثبت الميم، خلي الميم تظهر وتبان جدا. شوف ذرأكم في الارض، ما تقولش ذرأكم في الارض. كمان الواو، شوف ويطوف عليهم ولدان، ممكن تقول كده، لا غلط، لازم تقول لي ويطوف عليهم ولدان. شوف عليهم، اوعى تخفي، خلاص، اوعى تغن، علشان دي ميم اظهار بنقفل فيها الشفايف وما بنغنش، خلاص. عرفنا الحكم طبعا سهل. افتح بقى معايا المصحف من سورة البقرة الآية رقم 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا، طبعا أنت عارف أن الذات بنطلع فيها لسنة، لكن في الكلمة دي ما قلش وإذ قلنا ادخلوا، قل ندخل، شوف قل نا نا نا، لا لا لا لا لا، رقق للنون، هي النون جنب القاف الكبيرة، انما انت مالك من القاف، النون دائما مرققة والمد كمان بتاعها مرقق. واذ قلنا ادخلوا، الكلمة دي انا قلت ادخلوا، هي ليها حكم هناخده فيما بعد، شوف علشان ما تقولش ادخلوا او ادخلوا، انا ضمتها وانا قلتها صحيحة بس هي له حكم بعدين هنقضوا ان شاء الله. انما اذا وصلنا واذ قلنا ادخلوا خلاص، هذه اذا وقفت. انما اذا وصلت بين اله، هذه القرية خلاص، اللام برضو بتاعت القرية اللي عليها السكون دي ليها حكم هناخده فيما بعد ان شاء الله. هذه القرية فكلوا حروف مرققة، واي كلمة فيها الحروف بتاعتها مرققة ما فيهاش مشكلة ابدا في النطق خلاص، فكلوا منها. خد بالك منها نون ساكنة، ما انت خلاص خدت حكم النون الساكنة والتنوين، النون بعدها هيه والهيه من حروف الإظهار، يبقى مش هغن حول منها خلاص. حيث كلها مرققة، وشوف قلت الحاء صحيحة ازاي، والثاء لازم تطلع فيها لسانة. حيث خلاص شئتم كلها مرققة. نقول ايه بقى؟ رغدا وكلوا رغدا ضاد يا راجل ما افتح المصحف ما يدل قدامك، ها زي ما تقول ايه غداء انا، هتقول ايه غداء انا ولا غداء انا؟ اهدي رغدا، الغين هي المفخمة، انت مالك ومال الغين، ما هي ادي كل حرف حقه، الراء عندك مفخمة، الغين مفخمة، الدال رؤياء، شوف رغدا خلاص. اذا وقفنا على رغدا بنديها ألف كاملة. طب واذا وصلنا تنوين، طب ما انت خدت التنوين ارجع واسمع الشرايط، وبعديها الواو، يبقى ايه ادغام، الواو من حروف الادغام، يبقى هقولنا هنا هقول رغدا وادخلوا خلاص، وادخلوا الدال بنقلقلها، انت ما خدتش الحكم مش هتك عليك قوي وهعديها، لكن قلقلها. وادخلوا الباب انا عاوزك تتعلم البه من كلمة الباب دي، شوف رؤية ازاي الباب سجدا الله. شوف انت قلت الاول ايه رغضا كده، انما جيت هنا وقلتها صحيحة وقلت لي سجدا صح، ما هي ده دال عليها فتحتين ودي دال عليها فتحتين، لكن رغدة جت الغين مفخمة، انما سجدا السين والجيم حروف مرققة والدال كمان، علشان كده انت قلتها صحيحة. انا عايزك بقى تقولها ايه سجدا برضو رغدة خلاص. وقولوا طبعا انت خدت الحروف وانا بركز معاك في كل حاجة انت خدتها، الا ما خدتهاش ما بدقش معاك فيها. الواو بقى الواو تقول لي وقولوا و يا راجل و، طب ما انت قلت قبل كده وادخلوا، مش انت لسه قايل وادخلوا و دي بقى، ما تقولش وقولوا بقى، قول لي و وقولوا. حطة الطاء هي المفخمة، انما عندي تنوين ضمتين وبعد نون، النون من حروف الادغام، عندي تنوين اهو، اذا حدغل وغن. حطة نغفر خلاص، هنا الراء انا قلت نغفر رققتها، الراء دي لها احكام هناخدها فيما بعد، نعرف نرقق امتى ونفخم امتى الراء خلاص. نغفر لكم رقق اللام لكم، ما نقولش خطاياكم، خا صح طا صح، انما تقول لي ياكم يا، ما انت عارف ان كل ياء في القرآن ياء، فتيجي تقول لي خطاياكم لا، القاف فخم، الطاء فخمها، الياء رققها. خطاياكم، شوف خطا المد بتاع الطاء دي هي فخمه خطا، والمد بتاع الياء رققه عشان الحرف مرقق خطاياكم. خلاص ادي الميم الساكنه بقى اهي عند الوصف وعند الوقف اظهرها. ليه؟ عليها السكون اهي. شوف اسمع، نغفر لكم، شوفوا برضو الميم اهي بتاعت لكم دي برضو اظهار بعدها ق اهو، مش بقول لا بعدها لا ميم ولا بعدها ب، شفت بقى؟ يبقى نظهر اهو، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. شفت بقى؟ يبقى انا اظهرت الميم اللي احنا لسه واخدين الحكم بتاعها، وسنزيد كلها مرقق، المحسنين برضو كلها مرقق، فبدل برضو حروف مرققة. اصل الكلمة اللي هي حروفها مرققة الكل بيتساوى في نطقها الصحيح، الكل ما فيش كله، شو بالك الذين برضو. انما شوف بقى اللي بعدها، فبدل الذين ظلموا، او هنا بقى الخطأ، الضاء مرققة مفخمة، اللام مرققة. اذا ما نقولش ظلموا ظاء الله الله لا ظاء، شوف على وزن ليمون، شوف ظاء ليمون بس من غير نون. خلاص يبقى دي ايه؟ فبدل الذين ظلموا، طلع شفايفك لقدام على هيئة قبلة ظاء، رجع شفايفك على هيئة ابتسامة ظاء، لا عمرها ما هتيجي لنا كده تقول لي زحى اتمرن القرآن، ما هو الا تمرين بالفك. فبدل الذين ظلموا، خلاص قولا، رقق برضو اللام دي قولا. طيب ده تنوين قولا، الغين من حروف ايه؟ عارف اذا ما عرفتش ديت هقول لك بقى ارجع للشرايط علشان تذاكر. هو انت عاوز تاخد الدرس وخلاص وتركن على كده؟ لا، ده انت تسمعه مرة واثنين وعشرين لغاية لما تجيد الايه الحروف. الغين دي من حروف الاظهار، يبقى هنا ما غنش، عندي تنوين وبعده غين، والغين من حروف الاظهار ما غنش. حاول قولا اوعى تقول لي قولا والزنة دي، لا الغين من حروف الاظهار اذا ما غنش. حاول قولا غير الذي قيل لهم، شوف قولا غير، خلاص غير طبعا انت عارف الغين دائما مدام احنا خدناها، الغين المفتوحة غا مش غير بقى، يعني تقول لي غير لا غا، قولا غير الذي، الذي كلها مرققة، قيل القاف مكسورة، والقاف في اخر درجات التفخيم، وحناخد حكم الحروف المفخمة ودرجاتها بعد كده ان شاء الله. قيل ايه لهم؟ لا لهم، ما انتخدت اللام، وانا قلت لك اللام تذكر انك بتشرب كوباية لبن، بتشرب شربة لحمة، لا اللام لا ما فيهاش فصال الا في لفظ الجلالة تفخم اذا كان لفظ الجلالة مفتوح او مضموم، عدا ذلك مرققة دائما. خلاص فانزلنا، شوف انا عمال اقول لك على اللام جات لك، شوف فانزل اللام اهي، انما هتخنها لي وتفخمها لي وتقول لي مثلا فانزلنا، لا طبعا، فاللام مرققة دائما. فانزلنا على الذين، اليه دي هناخد حكمها فيما بعد لان احنا بنلغيها هنا. شوف على الذين تثبت عند الوقف، شوف تقول على عند الوصل ما فيش، على الذين هناخد حكمها ان شاء الله. الذين طبعا انت عارفها خلاص، ظلموا خدناها، رجزا الجيم في القرآن لازم تعطش، ما تفصلش، ما تقولش رجزة، لا رجزة الجين ها جولات جراج، شو بالك؟ فتقولش جراج ابدا. الجين في القرآن في عموم المصحف تعطش، وهنا حنقلقلها، لكن انت ما خدتش حروف القلقلة، لكن مؤقتا قلقل قل لي رجزة خلاص. وبعدين عندي تنوين، وبعدين مين؟ الميم من حروف الادغام، رجزا من اوعى تقول لي رجزا من لا، فين الغنة؟ الغنة بمقدار حركتين، رجزا من السماء، من مرققة السماء، لازم نمد المد، المد ده اربع حركات، وحناخد المدود كلها فيما بعد ان شاء الله. بما مرققة هي. كانوا برضو حروف مرققة، تقول ما ايه؟ يفسقون يفسو يفسقون يا الله. طب ما انت عارف ان الياء ها يا بني اسرائيل، يا بني يا بني، الياه الياه يا اخي، الياه دائما مرققة، ما تقوليش يا، انت معايا ولا لا؟ ما تقولش يا، يفسقون خلاص. عاوزك بقى تقرا معايا بتأني وتشوف مخارج الحروف وتقرا بلسانك معايا، ولما يخلص الشريط لا افتحه تاني واقرا، شغله وانت قاعد، وانت ها شغل باستمرار خلاص. اقرا بقى معايا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم.